تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي باب ما جاء في وعيد من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. أجمع العلماء على أنه يحرم الهزل والاستخفاف بذكر الله أو بالقرآن أو بالرسول أو بدينه، حرام. ما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب: لأن الاستهزاء بما ذكر ينافي أصل التوحيد، أي من استهزأ كفر، من استهزأ بشيء فيه ذكر الله كفر، من استهزأ بالقرآن كفر، من استهزأ بالله أو برسوله أو بالدين كفر، فهذا ينافي أصل الإيمان وينافي أصل التوحيد، وما يفعله صاحبه يعتبر كافرا، يعتبر كافرا. فكان مناسبة ذكره في كتاب التوحيد بين. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي ولئن سألتهم ماذا فعلتم من هذه أو ماذا قلتم، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، أي نمر بعناء السفر ونضحك ونمزح. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي بهذا الأشياء كنتم تستهزئون. قال: وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنتعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذا الأثر أخرجه الطبراني في التفسير، وأيضا ذكره الواحد في أسباب النزول، وهو سنده صحيح، سنده صحيح، هذا أصح ما ذكر فيه من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر أصح ما جاء فيه من حديث ابن عمر. طيب، هذه الآية ما سبب نزولها؟ أولا المسألة الأولى ما سبب أولا المسألة الأولى ما معنى الهزل والاستهزاء؟ الهزل والاستهزاء هو الاستخفاف والاحتقار، الاستخفاف والاحتقار. فإذا أراد باللفظ استخفافا أو احتقارا فهذا يعتبر ماذا؟ هزلا، هذا يعتبر هزلا. وأما في اللغة أيضا يتناول معنى آخر، وهو ألا يظهر الجد، عدم ظهور الجد، يعني يكون هازلا أي ضد الجد، ضد الجد. وأما الجد فهو الكلام الصريح الواضح، ضده هزل، يقال له ماذا؟ هزل. ويراد به الاستخفاف والاستهتار، كل ما كان فيه نوع من وضع وتقليل من شأن ما قيل فيه، تقليل من شأن ما قيل فيه. طيب، حكم الاستهزاء في دين الله، أجمع العلماء على أنه يحرم، أن الإنسان المسلم المؤمن أن يستهزئ شيء من دين الله، أو من كتابه أو من رسوله أو من أي شيء من الدين، لا يجوز أحد، ولا يجوز عرض النكت الذي فيها مثل هذه الذي يضحك بعضهم بعضا، ما يجوز هذا، حرام. نعم. المسألة الثالثة حكم الهازل المستهزئ. أجمع العلماء على حرمة وكفر من استهزأ بدين الله أو برسوله أو بالله تبارك وتعالى، أجمع العلماء على أن الهازل يعتبر كافرا، فلا يجوز لأحد أن يستهزئ بدين الله أو بالله أو برسوله أو بأحد أيضا من رسله أو بأحد أيضا من رسله. المثل الرابعة، ما سبب نزول هذه الآية؟ ولئن سألتهم، اختلف العلماء في سبب نزولها، قيل أن هناك ناس ممن غزا مع النبي في غزوة تبوك قالوا انظروا إلى محمد يريد أن يأخذ ملك الأحمرين، وقيل الأحمر والأصفر، وأراد به كسرى وقيصر، قال يدعي أنه سيملك هؤلاء فأتوا بهذه العبارة. وقيل أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة أي كذبة ولا أجبن عند اللقاء. أراد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. القول الثالث قالوا إنما استهزأوا بشيء من كتاب الله. المهم أهم شيء ذكروا أقوالا في هذا، أصح ما ذكر فيه أنهم قالوا هذه المقولة التي ذكرناها في غزوة تبوك، ما رأينا مثل قرائنا، ما هم؟ أرغب بطونا، بطونهم كبيرة، ولا أكذب ألسنة أي ما عندهم مصداقية كذبة، ولا أجبن عند اللقاء أي جبناء عند اللقاء. أرادوا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء، والقراء جمع قارئ وهو العالم، وكان قديما يقال للعالم قارئ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله أي أعلمهم بكتاب الله عز وجل وأحفظهم. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. المسألة السادسة، في من نزلت؟ هل في قوم مسلمين أم في قوم منافقين؟ خلاف على قولين. القول الأول أنهم نزلت في قوم منافقين، والدليل على ذلك أن مطلع الآية ذكر فيها المنافقين، كما قال الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قالوا فمطلعها كانت ممن؟ في ذكر المنافقين، وأيضا في نهايتها ذكر أيضا المنافقين، إذن نزلت في قوم من المنافقين. وهذا القول قال به أكثر المفسرين، أكثر المفسرين على هذا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. القول الثاني قالوا نزلت في طائفة من المسلمين استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وهذا قول قال به إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو أيضا القول الثاني وهو الاختيار الثاني للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الإيمان، في كتابه الإيمان. والذي يظهر والله أعلم أنها نزلت في قوم منافقين، لأن مطلع الآية يحذر المنافقين أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم، ثم ذكر بعدها هذه الآية، كان يحذرون أن تنزل عليهم سورة فنزلت عليهم السورة، من هؤلاء؟ المنافقون. فهذا الذي يظهر أنها نزلت في المنافقين. وأيضا تفسير أكثر المفسرين على ذلك كابن عباس وغيره، فسروها على أنها نزلت في طائفة من المنافقين. طيب، قد يقول قائل ونهاية الآية قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا إذن المنافق ليس بمؤمن، فكيف يقال هذا؟ يقال لعله أراد الأعمال الظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه وفد عبد قيس قالوا دلنا على الإسلام، قال أن تؤمن بالله وملائكته وتقيم الصلاة، فذكر من الإيمان بالله وهي ليست من الأعمال الظاهرة، فقد يطلق أيضا الإيمان ويراد به الأعمال الظاهرة، وكما تعرفون إذا اجتمع الإيمان والإسلام فرق بينهما، وإذا افترقا كانا مجتمعين، كانا مجتمعين. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، فهذا هو الصحيح أنه نزل في طائفة من المنافقين. المسألة السابعة، ما هي المقولة التي كفروا بها؟ ما هي المقولة التي كفروا بها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، طبعا المسألة فيها خمسة أقوال، أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. هذه المقولة المشهورة والذي صحت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهم قالوها. إذن لا يجوز لأحد أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام ولا العلماء الربانيين العاملين بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وانظروا الآن وما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء الهمج الرعاع أتباع كل ناعم يستهزئون بأهل السنة ويقولون أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء، أصحاب كبسات، أصحاب أكلات، أصحاب نوم، بطونهم أكبر منهم، وأيضا يقولون كذبة، ودائما نسمع هكذا مطوع كذاب مثل هذه العبارات. فما حكم هذه العبارة؟ أولا هذا حرام، أنك تصف إنسان بهذا الوصف حرام. وثانيا إن قصدت بما تمسك به من الدين كفر. سئل الشيخ حمد بن عتيق رحمة الله عليه عن من يقول للعالم عويلم والطالب طويلب، قال إن قصد الاحتقار على ما هم عليه كافر، إن قصد الاحتقار على ما هم عليه كافر. لماذا يقال عويلم؟ عالم أو طالب، أنت طويلب، يستخفف به. فلا يجوز هذه المقولة، فحرام الاستهزاء بدين الله عز وجل. الأصل في الاستهزاء أنه حرام، وقد يصل إلى صاحبه بالكفر. من تمسك بدين الله، مثال بعضهم يقول للحية مثل لحية الماعز، يستهزئ باللحية، اللحية من دين الله. فما حكم من استهزأ بهيئة أو بصفة هي من دين الله؟ الجواب، المسألة فيها تفصيل. أو استهزأ بمن تمسك بها، نعم الجواب، المسألة فيها تفصيل. إن قصد وسب على خلقته الذي هو عليها هذا حرام، أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وإن قصد ما تمسك به وهو من دين الله فهذا كافر. فمن قال على هذه اللحية لحية التيس ويعرف أنها من دين الله كافر. أو استهزأ بالمسواك ويعلم أنها من دين الله كافر. أو استهزأ بقميص قصر أو ثوب لبسه الإنسان أو هيئة شرعية أو صفة شرعية أمر بها الشرع فاستهزأ بها كفر. ما يجوز الاستهزاء، ما يجوز النكت الطرائف في دين الله، لا يجوز لأحد أن يفعلها. هذا هؤلاء المنافقون ماذا فعلوا؟ قالوا نتكلم حديث الركب، أي كما يقال عندنا يمشي وقته من عناء السفر، يريد ينكت طرفة، يأتي بطرفة. فنزلت الآية في تكفير هؤلاء الطائفة، قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. فبهذا علم حرمة الاستهزاء أيضا بالعالم، الاستهزاء بالعالم على ما هو متمسك به، على ما هو متمسك به. أو طالب العلم أو المستقيم، الرجل المستقيم يسبه يستهزئ به كذلك، لا يجوز، حرام. ما فعل هذا إلا من دين الله. من الذي أمرنا باللحية؟ من؟ إبليس. النبي عليه الصلاة والسلام أليس دينه من دين رب العالمين؟ لماذا تستهزئ؟ ما يجوز لك أن تستهزئ. من أمرنا بأن نرفع القميص عن نصف الساق؟ من أمرنا أن نرفع القميص عن الكعبين؟ من؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا إذن تستهزئ؟ كله من دين الله عز وجل. من أمرك بالسواك؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أمرك بأن تأتذر، أن تلبس اللباس الشرعي؟ من أمر المرأة أن تلبس الجلباب؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله عز وجل، أليس دين النبي صلى الله عليه وسلم هو من دين الله؟ فبالله عليك ما يجوز لك أن تقول تلك العبارات. غربان، خيمة، يقول للنساء يا صاحبة الخيمة، والله هؤلاء يستاهلون قطع الألسنة، وهو تراه يلبس امرأته هذا الجلباب، سبحان الله، ويستهزئ بالنساء الأخريات. نعم، فمن تنطق بهذه العبارات على أنها من دين الله كافر. فلا يجوز لأحد أن يستهزئ بدين الله ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أو بالقرآن يستهزئ. ذكر لي عن بعضهم أنه كان في مسرحية، فقال جنات عدن، قال لي ما في صنعاء جنات، والله هذا يستاهل الطفع بالنعل. الله عز وجل يقول جنات عدن مش عدن، وهو يقول ما في صنعاء جنات، ايش هذا الكلام؟ والله حق لهم ان يضربون بالنعال مثل هؤلاء. مسرحية يريد ينكت طرفة يأتي بهؤلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، قال فعرفنا ان هذه العبارة التي ذكروها ارغب بطونا ولا اكذب عند الألسنة. هذا الرجل جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما عرف ما اسمه، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، وقد ارتحل وركب النبي عليه الصلاة والسلام الناقة، وقالوا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، يعني حديث الركب في السفر. قال وكأني أنظر إليه متعلق بنسعتي، والنسعة يا أخوان هي هذا الذي يربط فيه خطام الناقة، خطام الناقة، أي أمسك بخطام الناقة يريد يوقف النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على ناقته فمشت، فكان متعلق بها والناقة تمشي، وكانت الحجارة تضرب قدمه. تعرفون أنتم إذا تعلق الإنسان في الناقة وهي تمشي وكانت تضرب به. قال ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه، أي تضرب على رجليه، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب له بجواب، فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، يعني هذا طرفة ليس جد. ماذا زاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما زاد عليه شيء، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذه الذي قالها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزد على ذلك. هل هذه نميمة؟ هل تعتبر هذه نميمة؟ الجواب لا، لا تعتبر نميمة. لماذا؟ لأنه قصد كفر، ونقل الكلام على وجه الإفساد هو النميمة. أما نقل الكلام من باب النصيحة من يقول هذه العبارة فهذا ليس من باب النميمة، هذا من باب النميمة. أيضا فيه أنه لا يعفى عمن استهزأ بدين الله، فيه أنه لا يعفى عمن استهزأ بدين الله عز وجل. انظر النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة، كان يقول لا تعتذروا، لا تقبلون اعتذاركم ولا أقبل اعتذاركم، وهو الرحيم بهذه الأمة، وما قبل اعتذارهم. لماذا؟ لأن فيها انتهاك لحرمات الله، والواجب على المسلم أن يغار عن دين الله، ما يغار عن عرضه فقط أو عن مس شيء منه، إنما يغار عن دين الله، هذا هو الواجب عليه، الغيرة عن دين الله، الغيرة على دين الله، فهذا هو. إذا انتهكت محارم الله يغار، أما بعضهم بارد حتى لو انتهكت محارم الله ولا شيء، لكن إذا سب أمه أو أباه أقام الأرض ولم يقعدها، نعم. وفيه أيضا أن سب الله كفر، إذا كان الاستهزاء به كفر فالسب من باب أولى. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن سب الله ورسوله كافر، ذكر هذا في كتابه الصارم المتلول على شاتم الرسول. فمن سب الله وسب رسوله كافر، لا يقال يعتذر له، لا، كافر إذا أخرجها عامدا يعتبر كافرا. هل تقبل توبته؟ إن كان بينه وبين الله فالله عز وجل وكيله، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقبل توبته على الصحيح. لماذا؟ لأن النبي ميت، فمن الذي سيقبل اعتذاره؟ من؟ فالواجب أن يقتل، الواجب قتله. من الذي يقتل ساب الله وساب الرسول؟ الإمام، السلطان هو الذي يتولى قتله، السلطان هو الذي يتولى قتله. ولا بأس بتأديبه، لا حرج أن الإنسان يؤدب مثل هؤلاء، ويجب عليه أن يقام عليه حد الردة، يقام عليه حد الردة. طيب، سب الصحابة، إن سب الصحابة على إن سب الصحابة كاملا كافر، إن سب الصحابة أو أكثر الصحابة أو كفرهم كافر أيضا، إن سب الصحابة على ما هم عليه من دين الله كافر أيضا، إن سب الصحابة على صفة أو وصف أتى بهم كان يقول بخيل أو غير ذلك، فهذا يعذر ويضرب، فهذا يعذر ويضرب. من اتهم عائشة بالزنا كافر بإجماع أهل العلم، ولا يعذر بجهله، لأن الله عز وجل أنزل سورة في هذا، ومن قرأ القرآن وفهمه أقيمت عليه حجة الله عز وجل، لا يقبل اعتذاره. ومن اتهم أيضا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم بما اتهموا به عائشة كذلك يعتبر ماذا؟ كافرا، يعتبر كافرا. ومن سب العلماء، المقصود بالسب الاستخفاف والاستهزاء، هذا حرام ما يجوز. أما إن قصد بالرد أي أنه يرد عليهم، هذا لا يسمى سبا كما يدعي بعضهم، هذا سباب للعلماء. إيش فعل؟ قال هذا الرجل مبتدع، هذا الرجل عنده شيء من البدعة، هذا لا يسمى سبا، هذا تحذير ونصيحة للمسلمين وليس سبا. ففرق بين السب، سب تشتمه، طويل، قصير، أسود، أعرج، أعور، مثل هذه العبارات، هنا ما يجوز لك أن تسبه، لكن ترد على عبارة صدرت منه أو يمشي على طريقة منحرفة ترد على هذه الطريقة المنحرفة، هذا لا يسمى سبا، هذا لا يسمى سبا. فتقول هذه طريقة منحرفة ولا ينبغي له أن يسير على هذه الطريقة، أو هذه المقولة حرام، وهذه المقولة كذا وكذا، وهذه المقولة كذا وكذا، هذا ليس سبا بل هذا نصيحة. إن كان هذا سبا إذن أبطلت كتب الرجال حينما يقولون فلان ثقة وفلان ضعيف، ستبطل كتب الرجال، إذن لا سيسلم معنا حديث صحيح ولا ضعيف. لماذا؟ كيف عرفنا أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ إلا بتراجم، فيقولون فلان ثقة وفلان كذا، ونقل ابن رجب الإجماع على أنه يجوز الجرح والتعديل، هذا فن من فنون علم الحديث، علم أنك تجرح. النبي صلى الله عليه وسلم قال للخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامكم، يعني تحقر نفسك إذا صليت أمام خارجي وتحقر صيامك إذا صمت أمام خارجي. قال ماذا عنهم النبي؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الوصف الأول. ثانيا، كلاب أهل النار. من يجر أن يقول هذا الكلام وهم عباد؟ قال ابن مسعود دخلت الكوفة فإذا هي فيها دوي كدوي النحل من تسبيح الخوارج، يعني كان يسمع دوي النحل، تعرفون صوت النحل، قال من تسبيح الخوارج. الذي قتل علي بن أبي طالب لما أرادوا أن يقتلوه قال أريد منكم طلب واحد، لا تقتلوني مباشرة، قطعوني إربا إربا، آخر شيء يقطعوا لساني حتى أكون أذكر الله إلى آخر. انظر، خارجي قتل من؟ قتل علي بن أبي طالب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم كلاب أهل النار، وقال في الوصف الثالث لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم قال في الوصف الرابع شر قتلى تحت أديم السماء. أليس عباد؟ أليست تحقر صلاتك إلى صلاتهم وصيامك إلى صيامهم؟ أليس هذا الذي وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام به؟ نعم، أليس هو القائل كلاب أهل النار؟ لماذا ما قلنا هذه سبة؟ لأن بعضهم ما عرف ما معنى السب، وما معنى الرد، وما معنى النصيحة، فاختلط الحابل بالنابل. وهناك رسالة طيبة للحافظ ابن رجب رحمة الله عليه اسمها النصيحة، أو الفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير، رسالة طيبة في هذا الباب، يعني يذكر لك ما هي النصيحة وما هو التعيير، السب والشتم. متى تكون ناصح لدين الله؟ جاءك رجل يريد أن يتزوج في من هذا البيت، وهذا البيت بيت سوء، ماذا ستقول عليه؟ تزوج بارك الله فيك تفضل، أم أنك خائن في هذا؟ ستكون خائن. ماذا ستقول له؟ أنا ما أنصحك تتزوج من هذا البيت، هذا البيت سوء. لماذا سببت الناس؟ أحرام عليك هذا أم لا؟ ستقول لا، أنا نصحته، بيض الله وجهك. هذا الذي نريده. إذا كانت الأضاع بضع امرأة يريد أن يتزوج بها هذا الرجل، حذرته، فما بالك بمن يخبط في دين الله وما نحذر منه؟ نتركه يخبط ويعجن في دين الله ونقول اتركوه، ما لكم تتهاجرون فيما بينكم، اتركوه. ما يجي سب العلماء، يديدنون حولها، سب العلماء سب العلماء. اتقوا الله، افهم ما معنى السب، يا من تتعالم افهم ما معنى السب وما معنى الرد وما معنى النصيحة. ليس معنى هذا كله سب. إذا كان بضع امرأة أتيت به ناصحا، فما بالك بدين الله إن لم تكن فيه ناصحا؟ من إذن سيستنصح؟ تراه يمشي مع مبتدع ضال وتسكت عليه وتقول لا، ما يجوز لي أن أتكلم، أترك هذا الشأن. ترى الباطل لا أترك عالم يرد عالم، باطل باطل، هذا باطل، نعم باطل، لا لا تقول باطل، لا يجوز لك أن تقول باطل، هذا مذهب صوفي، هذا مذهب رافضي، باطل باطل، كلام عبارة غير صحيحة، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قل باطل. نعم هذا هو. أما ما يديدنون حولها لحوم العلماء مسمومة وهكذا، المسألة فيها تفصيل، لحوم العلماء مسمومة الذي يعيرهم عملاء هؤلاء مع الاستخبارات، هذا لحوم العلماء مسمومة، هؤلاء عملاء لكذا وكذا، هؤلاء يستلمون، هؤلاء يعطى لهم، هؤلاء معهم رواتب يأتيهم من الاستخبارات وكذا وكذا، عبارات ما ينبغي، ما ينبغي أن تخرج مثل هذه العبارات. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.